فيه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق وأنسنتهم الكذب

وجعل لكم سرابا

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان ولكن من شرح بالكفر

الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم